نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. فقرأ إبراهيم. بسم الله نتكلم على خيار التدليس. البيوع لما كانت لازمة، جعل صلى الله عليه وسلم فيها الخيار، بمعنى أن أحد العاقدين البائع أو المشتري قد يجد أنه مغبون أو أنه خدع أو أن القيمة لا تناسب أو أن البضاعة لا تناسب لأمر ما، جعل صلى الله عليه وسلم له خيار. فالفقهاء جعلوا هذه الخيارات 7 أو 6 استنبطوها من الأحاديث. فمن هذه الخيارات الخيار الخامس، خيار التدليس. والتدليس بمعنى الغش والخداع، يعمد البائع إلى السلعة إما يصفها بوصف غير موجود فيها أو يضع عليها من العلامات. ومن الأشياء ما يظهرها أنها جديدة أو كذا، أو يخفي العيب فيها، يسمى تدليس. يبدي شيء كأنه جديد وهو قديم، أو كأنه صحيح وهو معيب، وما إلى ذلك، يسمى خيار تدليس. يدلس السلعة بمعنى أنه يجعل فيها غشا وخداعا، يخدع البائع يوهمه أنها صالحة وهي فيها عيب. وأصله أساس هذه المسألة بنيت على حديث المصرات. حديث المصرات أخبر صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة محصلة، من اشترى محصلة بمعنى وجد فيها حليب، زرع أن البائع يتركها 3 أو 2 يوم لا يحلبها، ثم يذهب بها إلى السوق فيشتريها المشتري فيراها برعها ما شاء الله من الآن حليب، فهذه شاة حلوب أو بقرة حلوب، فلما يذهب يحلبها لا يعود الحليب إلا بعد 2 أو 3، يعلم أنه خدع. فأخبر صلى الله عليه وسلم من اشترى هذه الشاة فهو بالخيار بين أمرين، يردها يرد معها صاع من تمر أو يمسكها. فقاس الفقهاء جميع البياعات التي فيها تدليس قياسا على حديث المصرات، هذا يسمى خيار التدليس. يقول المصنف: فإن اشترى مصرات من غير بهيمة الأنعام، من الحديث جاء في المحفلة إما بالإبل أو في السياح، وخاص الفقهاء عليها البقر، لكن نعم مما يشرب حليبه. فإذا وجدنا حيوانا أو إنسانا بمعنى من الرفيق من الإماء ما هو محفلة، بمعنى خلص لبنها في ضرعه، فلما ذهب بها وجد أنها محفلة، هل له الخيار كخيار بهيمة الأنعام التي تؤكل ويشرب حليبها وليس له خيار؟ هذه مسألة اليوم، هذه مسألة مساء هذا اليوم أخرى. فالأمة الجواري والأدهل إناث الحمير. قد يقول الإنسان ما دخل هذه الإسر، هناك الغرض الحليب مقصود وله غرض، الباعي من الشات أو البقرة أو الناقة له غرض في حليبها، لكن الأمة والأسان والنعم له غرض. قد يأخذ الجارية للإرضاع، يشتريها لإرضاع أبنائه أو جارية أو عبيده، قد يشتري الأسان لأن لها أبناء، لها عيال، ما لها حمير صغار يريد إرضاع الصغار هذه، قد يقصد من ذلك الحليب. ما يقول الإنسان ليس هذا مقصود، نعم. فلا رد قال أن ليس هما قولان الإمام إنما هو وجهان إنما هما وجهان وجهان كما تخريج هذا نص عن الإمام. وقول بالرد قياسا على المصرات وقول لا يرد لأن الحليب غير مقصود سواء نجد فيها حليب أو لا يجد فيها حليب ما ضر السلعة. الآخرون يقول لا الحليب مقصود في هذه السلعة. نعم الوجه الآخر له أن يرد الأمة ولا تاني إذا طلعت الحصلة. نعم أين عموم ما سبق الحديث من اشترى محصلة الحديث هكذا لفظ من اشترى محصلة فله الخيار ثلاثة أيام بعد أن يحلبها جاء ذا المحصلة. المحصلة صفة لموصوف محذوف إما حيوان محصل أو شاة محصلة أو بقر محصلة هذا من أخذ من عموم. نعم كل هذه أدلة وتعليلات لمن قال برد الحيوان غير المشروب حليبه إذا كان محصلا يجري عليه الحكم كما لو اشترى شاة أو إبل أو ناقة أو بقر. الحكم أولا لأن الحليب قد يكون مقصود. الأمر الثاني أن هذا الحليب يباع بدليل أن الأمة لها أن تحلب حليبها وتبيعه. نعم يرغب فيها ضئرا اسمعنا ضئر ترضى على الله سبحانه وتعالى. نعم وكذلك لو اشترط كثرة لبنها لكن هذا يدخل في خيار ايه خيار الشرط لا يدخل في خيار الشرط. نعم هذا بدل اللبن ما يلزمه في هذه الخلافة الأولى ما أشرب حليب يلزمه بدل اللبن صاع من ثمن. نعم أنه لا يباع ولا يقطع عن المعادلة ولا يحدث للبائع تشريع ولا مع لا يجوز لمن باع شيئا أن يخفي العيب الذي فيه ولا يجوز أن يجعل عليه شيئا يغطيه من فعل ذلك فهو داخل في اللعنة وداخل في نحو البركة. اسمعوا هذا جيد لأن البيع والشراء لا يخلو منه بنهاية لا بد أن يبيع شيئا أو يشتري شيئا وحاجة الإنسان إلى العوض عما يبذله شديدا فيأتيه الشيطان فيقول لا تبذله بذاك الشيء. جاءني بعض سائل سألني أحد المستمعين قال أن له ابنة له بنت انتابها شيء من الزوحة وجاءه خطيب بعد ما سمع منا الدرس هل له أن يبين هذا أو لا يبينه؟ لولا أخي تبيانه لها إن الله يبارك لك فيها ويبارك فيها كذلك في زوجها ورزقها سيأتيها من هذا أو من غيره. أحسن إذا دخل الإنسان على علم فهو أفضل. بعض الناس في قلبه ورع وثقة وصلاح فيما إذا اشتدت الحاجة اشتد الإنسان في حاجة أمر ما فيريد بيع هذه السلعة فلاح يبيع ثماره أو صاحب سيارة يبيع سيارته أو كذا يبيع غرضه يعرف أن فيها سلعة فيخفي يبيع الكتاب يعرف أن فيه فرقة ممزوقة أو ورقة مأكولة أو أن هذا الثوب فيه رقعة فيخفي هذا ولا يبينه فلا يبارك الله له فيه. يقول صلى الله عليه وسلم يعني فإن صدق وبين يعني بارك الله فيما يفعل وإن كذب وكتم بوح القتل بركة بيعهما. فلا يصح ستر العيب ولا يصح تدليسه. فما قالت إذا تكلم كلام دلت على الناس يقول كيف هذا الفرس يقول كالريح اركب ولا تسأل كالصاروخ مثل هذا يأتي بهذه الأوصاف ما بالك مثل هذه يصل بصف عجيب فيوهم المشتري أن هذه صفة صحيحة، فلما يأخذها ويجدها غير ما قاله الرجل، هذا نوع من تدليس، لأن التدليس كما يكون في العمل يكون في الوصف، كما يكون في العمل يكون في الوصف. اقرأ. من غشنا فليس منا، قال في وعيد شديد، أي من غشنا أيها المسلمون فليس منا أيها المسلمون. لما قال ليس منا، ليس من هذه الأمة الكاملة التي انتمى إليها صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم، الذين يدخلون الجنة، وفي هذا أمرهم إلى الله، من دخل الجنة يدخلها بعد حسابه، دل على أن هذا مو معنى ليس منا كافر، هذا لا تصلوا عليه. ولم يقول صلى الله عليه وسلم يقتسموا أمواله، لا قد استحلوا عرضه، لا لم يقل، فليس منا. يكفي هذا الوعيد الشديد أنه ليس من جماعة المسلمين الذين يدخلون الجنة كامل الإيمان، لكن هذا ناقص إيمان، فلو دخلها دخلها بعد حساب، وإلا يدخلها فأمره إلى الله عز وجل. واضح؟ أي ليس من جماعة المسلمين الذين استوقوا شروط الإيمان يدخلون الجنة، هذا لا يدخلها إلا بعد حساب، هذا ما ليس منا. نعم. الله لا يحل للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا. هذا الحديث مفهومه منطوقه المسلم إذا باع مسلم لا بد يبين العيب، وقلنا الشيطان يأتيه ويقول إن أظهرت هذه سيما عن ضعافا، ضعاف الإيمان، من لم يقدر الله حق قدره، ما عرف أن الله هو الباسط الرازق، أو عرف لكن لم يعرفه بعمق، ولم يعلم أن الله هو الغني، عنده خزائن مفاتيح السماوات والأرض، خزائنه لا تفنى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما عنده هذه المعاني، عنده معاني قديمة، يأتي بالبضاعة فيضع أرداها تحت الصندوق، وأحسنها وأشرفها عالي، فيهم الناس أن هذه كما هي، أو يشتريها، ثم عنده بضاعة مكدسة قديمة، يأتي بالليل فيأتي بالجديد فيفرغه، يضع القديم في الأسفل، ثم يضع القديم، سواء هذا الفلاح أو هذا المشتري، هذا المستورد أو هذا المشتري، أكثر الناس والعياذ بالله يشتركون في هذا، ولو علم أن الرزق إنما يناط بالصدق والإخلاص، أن الله هو الذي يعطي ويمنع، لو عنده هذه المعاني ترسخت في قلبه مات عن هذا، لكن عنده الضعف هذا، ما عنده ذاك اليقين، فيعمل بهذا ويؤذي المسلمين، فتجده طيلة عمره والعياذ بالله لا يستغني، تراه فيه الإلحاح وفيه التطلع إلى ما في أيدي الناس وفيه عدم القناعة، وهكذا يبتلي الله عز وجل، لا يبارك الله فيه فيما يأخذه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن لو عرض هذا وبين للناس يأتيه رزق، إن لم يباع فإن الله سيرزقه من طريق آخر، وإن باع فذاك رزقه، فأخذ الحلال واستوفى واستحى، لكن سيبقى سيما وسائل الإعلام وما يجري بين الناس وما يشاهده مع الناس والكذب والتدليس في الأقوال، وما يظن أن هذه سلعة ما تمشي بهذا الطريق، ما تباع يا أخي، كيف تشتري سيارتك؟ كيف يباع بيتك؟ كيف تأجرهم؟ لا يمكن إلا بهذا التسويق ولهذا كذا التزييق ولهذا التدليس ولهذا كذا، فإذا أصلت هذه في نفوس الناس ونسوا كرم الله وقدرته وعزته وحكمه وحكمه سبحانه، أنه يسلب من شاء نعمته منه ويعطي من شاء نعمه عليه، يسلب ما على من شاء من نعمه عليه، بس هذه المعاني لو جاءت في نفوس الناس ما عملوا هذا العمل. نعم يا قلنا في الحديث الآخر ومن علمه لا بد أن يبين هذا العين، كل من علمه ولو لم تكن بائع أو مشتري، لو مشيت ورأيت هذه ثم رأيت أحد يشتري وتعلم أن فيه عيبا أخبره به فأخبره به جهارا ولو غضب ذلك فما عليك من غضب لأن هذا من أمر المعروف أن الله عز وجل سيجعل الله لك عزا وراء ذلك. نعم فإن صدق وبين بورث لهما. صدق الألف للتثنية من اللي يخلق يصدق البائع قد يصدق وقد يكذب من هذه سلعته والمشتري كيف يكذب يصدق يقول لا هذه سلعة صنعها في السوق بأقل من ذلك وما سألت هذه ما يرغبوها الناس هذه كثير فتلها شريتها في الأمس بكذا وهذا ما فعل ذلك ها؟ هو كذب ولا ما كذب قد يكذب المشتري وقد يكذب البائع فإذا كذب أحدهما فإن الله لا يبارك له فيما اشترى هذه السلعة تتلف أو تسبب له مصائب في بيته والعياذ بالله وكذلك البائع كثير من الناس يتورط حتى إذا ذهب داره وكسب السلعة وجدها خلاف ما كذب يدعو الله على ذلك وهو يعلم أنه لو أعاد إليه ما يقبلها ويناكفه ويجادله يضيع الوقت أو يختفي لا يراه فمثل هذه والعياذ بالله أخبر قال يقول صلى الله عليه وسلم محقت بركة بيعهما هذا إما إخبار لأن الله يمحق أو دعاء فإن كان دعاء فدعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب لأنه يقول اللهم امحق بركة بيعهما يعني تاجب منه وإن كان إخبارا فيخبر صلى الله عليه وسلم أن الله ماحق بركة بيع من كذب في ذلك البائع أو المشتري نعم المصرات فإن فعل فالبع صحيح فإن فعل صر وذلت قال البيع صحيح هو أورد إشكال وأخبرناكم عنه وسنتكلم عنه اليوم نعم فقال أبو بكر إن دلت العين فالبيع الله اقرأ هذه مسألة ثانية اشترى حاجة لفلان فلان فيها عيب عيبها كذا وسكت وظن المشتري أن العيب بسيط كما هي العيوب في سائر ما يجري في السلع لكن لما ذهب وجد العيب ما يمكن تداركه عيب شديد هذا من التلبيس كذلك لا يظن أن من أخبر ناجم يقول ترى السيارة فيها عيب فيها كذا يعلم أن العيب هي طامة كبيرة يخفيها لأن لو أبداها ما يشتريها أو إذا شراها شراها بأقل من تلك السلعة وهكذا في غيره إنما أخبره بعيب يجهله هذا من الكتمان هذا ما نصح إذا أراد إخبار العيب يخبر العيب بأصله إنه كذا وكذا هكذا قدره أو هكذا نوعه بس لو قال فيها عيب سكت لا يؤمن به هذا نعم يقول أنه إذا كذب وذلس للحاكم أن يثبت هذه البضاعة المدلسة له إطلاقها لأن هذا العلماء ذكروه من العقوبات ما يجوز فيه إطلاق البضاعة له أن يرى إذا كان حليب كذبه إذا كان كذب أو يتصدق فيه يطعمه المساكين إرمانا لهذا البائع هذا باب العقوبات قيل له أي لأبي بكر أبو بكر قال إن دلت البيع فالبيع باطل والمذهب قال البيع صحيح قال له طيب كيف تقول ما الذي تقوله في حديث المصرات لم يبطل صلى الله عليه وسلم البيع ايش قال؟ قال فلم يذكر جوابا، يعني تحير وسكت فانه اسلم. والصواب مع ابي بكر، لانه صلى الله عليه وسلم لم يقل البيع صحيح، جعل الخيار للمشتري له الحق ان يفسد البيع. لو قال ما حب الشريك رد الي الثمن له ذلك شرعا، دل على ان البيع فاسد. لكن لما كان الضرر يخصه وحده جعل صلى الله عليه وسلم الخيار له، ان احد يبقى السلع عنده وان احد يرده رده فاعمل كما. نعم. نعم. نعم. البيع صحيح. خيار المشتري. البيع صحيح. هذا الخامس خيار العين. هل تكلمنا عليه؟ العيب العيب غير التدليس، التدليس إخفاء صفته ثم إظهار ما يخالفها، وأما العيب هي كتمانها. ما أخبر الآن في نعم اقرأ ما هو النقص. العرف ان السلعه ما تكون بهذا الشكل، فالعيب هذا اللي في عيوب مقبوله جدا ما ترد بالسلعه، السلعه في عيوب لا، اذا كان العرف يقتضي ان هذه سليمه ليس بعيب فلا يردها، ان كان العرف يقتضي ان هذا عيب جارح السلعه يقلل من ثمنها فله خيار العيب. نعم. وشرع استبدال ما يوقف الثمن وليس بالفعل العبد كان على جميل الآلات. أنا الآن أتكلم أن الرقيق أغلى ما يباع في الأسواق، العبيد أغلى ما يباعون في الأسواق، وفيهم الآفات. ولما كانت هذه المسألة هي أكثر ما تمر على الفقهاء ذكروا عيوب الرقيق وما يجري فيه. الآن نقرأ أحسن قراءة المتن فقط، هذا قد لا يخصكم كثيرا، إنما نفهم قول الفقهاء رحمه الله في هذا المتن. اقرأ. يقول العبد الحيوان العبيد بالذات قد تكون فيه عيوب ليس من فعله وعيوب من فعله، أي عيوب من خلق الله فيه سبحانه وتعالى وعيوب له اكتسبها، فرق بين المسألتين. فذكر من العيوب التي هي من صنع الله وخلقه، فقال كالمرض، قال هذه جارحة أي عضو من أعضائه إيه؟ أو سنة إذا كان من فعله كالزنا إيه؟ إذا كان يزني أو يسرق أو إباق، اسمعنا الإباق الإباق الهروب من السيد. نعم. إذا اشترى معيبا مثل هذا ولم يعلم عيبا، كل هذه عيوب له الرجل. إذا اشترى معيبا سواء من صنع الله أو من فعل العبد ولم يبينه المشتري البائع فله الخيار بين الرجل والإنساخ مع الأرض، إما يرد سلعة وما اشترى سلعة لأنها سليمة، فلما ظهرت غير سليمة ليس هذه السلعة التي اشتراها فلا يلغب له، أو يمسكها ويأخذ الأرش. اسمع عن الأرش الفرق بين السلعة سليمة وبينها وهي معيبة. نعم. كان هذا واضح كذلك. يخاص عليه غيره من الحيوان وغيره من الأمتعة، ليس خاصا بالرقيق. الرقيق فيه مسائل كثيرة جدا وخلاف شديد بين الأئمة، لكن هذا لا يهمنا الآن. هذا قرار لنا، هذا ليس عليه العمل الآن. شكرا. فإذا اشترى رقيقا أو حيوانا ثم ظهر العيب بعد ما استعمل هذا الحيوان، اشترى حمار او بغل او فرس ثم حمل عليه متاع، كان له دخل او العبد استغله فكان له دخل، يسمى كسر، يسمى كسر. هذا الكسر وجد بعد ما استغله اخذ 100 درهم 1000 درهم 2000 درهم كسب من غلة هذا الحيوان، ثم ظهر فيه عيب قديم قبل الشراء، هل يقتل الخيار او لا يقتل الخيار؟ يقول يقتل الخيار، الخيار لا زال قائما، الخيار لا زال قائما لا يقتل. كونه علمه متاخرا لا يفيد الخيار، له الرجل نساء. لكن في هذه الحاله هذا الكسب عن الغلتين شروط، ان يزيدها للبائع او تبقى عند المشتري، قال لا، تكون للمشتري مقابل ضمانه لها، لأنها لو تلفت يد المشتري هو الذي يضمن الخط على حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الحراج بالضمان، يعني الحراج مقابل الضمان. لما اشترى عبدا واستغله وأراد إعادته قال يا رسول الله اللهم صلى عليه وسلم إنه استغله، قال له كسبه فإن الحراج بالضمان، حراج يعني الكسب، إن الغلة هذه تكون للمشتري مقابل ضمانه لها، لأنه يضمن لو تلفت هو ضامن لها. وكذلك الحيوان له نماء متصل ومنفصل، فزرع الحيوان من رقيق وغيره، اشترى قطيعا من الغنم بعد 10 أيام ظهر فيها مرض كان خفيا، هذا الخفي يقول أهل الخبرة أنه قبل 20 يوم قبل شرائه لها، هذا قديم، لكن في هذه 10 أيام أخذ الجوز نمت هذه الخرقان أو حبلت أو حملت أو سمنت، فيسمى نماء متصل، إما أن تلد يكون الولاد نماء منفصل، أو تسمن وتطول وتكبر فيكون نماء متصل. النماء عن الزيادة، لو أخذ سلعة فزادت ونمت عند المشتري ثم اكتشف عيبا قديما وهذه السلعة نمت نموا زائدا، ثم أصبح لها أولاد أو سمنت أو كثر صوفها وسعفها وما إلى ذلك، هل يعيدها ويعيد النماء المتصل والمنفصل أو يعيد النماء المتصل فقط؟ قال هنا يعيدها ويعيد النماء المتصل فقط. عرفنا هذا الكلام؟ اقرأ اسم الله مرة ثانية. وكذلك نماء سواء المتصل المنفصل، وهذا الصحيح وليس المذهب، لكن الصحيح أن يرد مع نماء المتصل والمنفصل. المتصل المنفصل المنفصل فيه خلاف، لأن الجارية قد تلف، الجارية قد تلف والحيوان قد يلف، أما الجارية فالصحيح أنه يعيدها وولدها معه، أما الولد مو من سيدها إذا كانت مزوجة مثلا لا تفيد كاد، وأما الحيوان الصواب أن الولادة تبقى مع المالك مع المشتري، لأن الخراج بالضمان. نعم. لما اشترى جارية ثم وطئها واكتشف على عيب قديم، يقول هذا اللطف ليس بعيب، واختار أكثر بعض الفقهاء الحنابلة كابن تيمية يقول لا هذا عيب لأن البائع لو علم ذلك أو لو أخبر لأخذها على مرض ولا أخذ أموال الناس من غير حق. والحنابلة يقولون لا له إعادتها. نعم. وإن اشترى جارية بكر فوطئها وتعيبت عند الخطة بتارتها، نقول هذه المسألة عشان نعرف ما الذي يقول الفقهاء. يقول يعيدها ويعيد الأرث معها، يرى أنها بكرا كم قيمتها وهي سيد كم قيمتها، فيعيدها ويعيد الفرق بينها 100 درهم 200 درهم الله أعلم. نعم. وعنه السيد إذا وطئ لا يعيدها ولا شيء عليه، والبكر له الخيار، هكذا يقولون. واضح هذا؟ بعض السلع يشتريها المشتري ثم يذهب جزء منها او يحدث فيها عيب ثم يكتشف على عيب قديم، هذا يصير كثير من الناس يستعمل حاجة بعد ما يستعملها ذهب منها مسمار او صدأت او ما الى ذلك ثم اكتشف على عيب قديم، هل هذا العيب الحادث الطارئ يفسد الرز او لا يفسده؟ فلا يفسد، لا يفسد العيب القديم. فاذا كان لا يفسده فما الحكم؟ هل له يعيدها؟ قال نعم يعيد، لكن يعيدها ويعيد للبائع ارث العيب الحادث، يقدر هذا الارث العيب، هذا العيب كم قيمته، ويعطيه بدل ذلك. قال حالي اقرا قال اذا ان يكون البائع قد كلف العيب ويعلمه رسل ثمن كاملا، الا اذا علم ان البائع زلف والزلف ومن هذا واضح لان تزليف امر سميع فيه خداع للمسلمين، هذا لا يخفى معه، يردها ولو كان فيه عيب حادث ويسترد الثمن كله. قال الفاضل ولو تلف المبيع عنده، يعني قبض السلعة، القبض من موجب الضمان، لو تلفت السلعة بعد قبضها فهي من ضمان المشتري، اشتريت لهم سلعة وذهبت بها البيت فجاء لص فرقها أو انحرقت أو تلفت وما إلى ذلك، هذا من ضمان المشتري ما عنده. لكن لو تلفت لا عن استعمال ثم عرف أن فيها عيبا دلسه البائع قال يعود بالثمن كله، السلعة انتهت راح. واضح هذا شرع، كون الناس لا يعملون به شيء آخر، نقول هذا الحكم وهذا دين الله عز وجل. لو اشترى سلعة وذهب بها إلى الدار ثم تلفت وجد أن كذا إما انفجرت أو حصل كذا أو كذا، فعلم أن فيها عيب مدلس الحرارة الشديدة تأثر فيها، واكتشف ذلك أخبره الناس أنك هذا يذهب من البائع ويسترد الثمن كله. والإنسان إذا علم حكم الله عز وجل في ذلك هذا من باب السلوان، بمعنى أنه يسليه ما في شيء ضايع، هذه مصيبة جاءته، فإما أن ذاك خاف الله وعرف فأعاد له الثمن، أو يعلم أن هذا ليس ما ذهب عليه ضائعا عند الله عز وجل فيعوضه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا تلف عنده عن المدلس لا مستمر الشرط علي يسأل يقول إذا اشترى سلعة ثم تلفت عنده وعلم أن البائع دلسه، هذا البيع الذي تلف لا عن استعماله بعد القبض ثم علم أن البائع دلسه، وهذا التلف الذي حصل للسلعة ليس التدليس سببا في التلف، قد يكون سبب شيء آخر، قلنا قد يكون سرقة، قد يكون لص، قد يكون نار، يدخل فيه لسان هو السبب أو غيره. نعم تقرأ. وقاملوا أن ينتمسوا الحيوة من عين الله وأرسوا الذكر إلى وقتها قومي عليه السلام فراجع الطبعان أراد يقول الذكر هنا اللهم صل عليه وسلم. نعم وكما يجبوا الحيوة لبن الفراج على المشتري أراد بقول أنه عليه الأرس كما كذا كما في حديث المصرات ما بعده. وإن أحدق العبد وإن أعتق العبد أو تلف المبيع بصنع من عنده جاء يعالج هذا فعالجها بسوء فتلفت السلعة أو هذا العبد أعتقه أتلف السلعة إما اكتشف على عيب دلسه أو كتمه ما الذي يفعله؟ الأولى قل يسترد الثمن كله لأن ما حدث من إتلاف لا بصنع من عنده لكن هو الذي تسبب في الإتلاف فليضيع حقه من العيب القديم قل لا ما يضيع يأخذ الأرش يعود إليه يقول سلعتك فيها كذا وكذا وكذا ويعيد إليه الأرش فقط عرفنا فرق بين المسألتين تلف المبيع عند هذا بعد القبض وتلف المبيع عند هذا بعد القبض صورة واحدة لكن هذه يسترد الثمن وهذا لا يسترد الثمن إنما يأخذ الأرض ما الفرق أي يسمى الفروق يسمى عند الفقهاء الفروق يقال له في الأولى تلف المبيع بآفة ليست من قبل المشتري فالثانية تلف المبيع لأن المشتري هو الذي أتلفه الأولى يستحق الثمن وفي الأخرى لا يستحق إلا الأرض عرفنا هذه؟ وكذلك إن باعه غير عالم بعينه نص عليه إن باعه غير عالم بعينه إذا باعه ما يعلم بعينه نفس الحكم قال الله ما أدري عن العيب لأن هذا العيب قديم عندك فاعترف له كذلك نعم وكذلك إن أعرض هذا أمر عجيب لو قال خذ هذا الكتاب هبة مني إليه ثم لما جاء قال الكتاب رغو ناقص له الخيار ولا ما له الخيار اقرأ شرح هذه المسألة وكذلك إن وهب آخر صفحة وكذلك إن وهب فله أرجح كتم به الأكبر لأن هب وهبة سجل عليه عطاء قال وهبتك هذه الساعة ساعة قيمة 100 ريال وهو يمن عليه 100 ريال من إحسان ولما ذهب وجد أن السير تالف يقول هذا السير تالف وأنا أطالبك بسير جديد له أن يقول ذلك فليس له أن يقول ذلك له أن يقول ذلك بل له أن يطالبه بذلك أن يسجلها عليه كذا لكن المطالبة الآن صعبة لكن يقدره يقول ترى الساعة مجبورة بس فيها شيء فلان ناقص أو من هذا جزاك الله خيرا على ذلك لكن هذا كذلك مطالب الأرض ما تلزمه نعم من باب الإحسان من باب الحسنات ما على المحسنين من سبيل لكن يقول له كذا قال أنا أعلم قديما لما تحضرني أخي كان أنا داري من هون تفيها ناقص يعني يخبرني طيب لو أردت أحبها لغيرك ما يصح لك عن ذلك أخبرت أني كان أطمن لقلبي ها؟ واضح هذا هذه فائدة عظيمة هذه الفائدة وكثير منا من يكون عنده شيء زائد له زوجان من متاع واحد فحب أن يستغني عن أحدهما فوجد أسلمهما وأصحهما فمسكها عنده وأخذ الآخر إما تصدق به أو وهبه هذا كثير ما يجب فإذا وهبه لا يبين ما فيه فيأخذ الإنسان ويفرح به، لكن ثم يكتشف ذلك هذا يحصل كثير. فالأولى أن الواحد يقول هذه لك وفيها شيء فلاني وفيها كذا وكذا، هذه أولى، لأن ذلك له الحق أن يقول يا فلان أنت وهبتني كذا وفيه كذا وكذا، لأن الكريم حر النفس لا يرضى الإنسان أن يعود إليه يقول ترى ما أعطيتني فيه كذا وكذا وكذا، لأنه يقول أنت يعني أردت أن تخدعني بذلك، يبين له ذلك. فالأولى للواهب إذا وهب شيئا أن يبين ما فيه. نعم يا أخي. أعيد أولا أن إيه؟ وكذلك وهب له أسر التزم به الأسر لأنه لم يثبت إكرامه أشبه الوقت كالوقت، لا أوقف شيء بشرط الواقف أن يكون الشيء كذا وكذا سليم وما ظهر سليم، فأهل الوقت يطالب الناظر. نعم. وعنه أنها كالبيت فعله عالما، فإن فعله عالما بعينه فلا شيء له، يعني إن أعتق العبد أو أتلف السلعة هو عالما أن فيها عيب لا يجوز له الرد ولا الأصل، اشترى سلعة معيبة وعلم أن فيها العيب أتلفها فلا شيء له لأنه راض بذلك. مثلا أتلفه ويعلم بالعيب لا أسره. أبو الخطاب روى رواية أخرى لكن ماذا هو الأول؟ دعنا من هذه الرواية الثانية، اقرأ بعدها. وإن باع بعضه فله أرث الباقي، إن باع بعضه فله أرث الباقي، هذه مسألة لو اشترى سلعتين أو اشترى سلعة واحدة ذات أجزاء منها ما هو فاسد منها ما هو صحيح يقول له خيار في الأرث الباقي وليس له خيار، هذه المسألة نتكلم عنها غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.